إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، توقفنا في اللقاء الماضي للكلام على قضية التربية، وكما ذكرنا غير مرة في التفريق بين التربية والتزكية أن التربية هي مجموعة العمليات التي تجرى على الفرد المسلم لكي يكون شخصا صالحا، لكي يكون مسلما موحدا، لكي يصلح أن يحبه الله. هذه التربية. لقد تعجبت وأنا أطالع الجرائد، وخصوصا أنها تتكلم كثيرا في موضوع الكرة في هذه الأيام، أن المدرب قال لكي أعطيكم فريقا قويا فلابد أن تعطوني مهلة 3 سنين أعد فيها هذا الفريق. فإذا كان للعب إعداد و3 سنين وملايين، ألا يكون إعداد الفرد لكي يكون صالحا يحتاج إلى سنين؟ يحتاج إلى تفرغ؟ يحتاج إلى إعداد؟ فإعداد الفرد لكي يكون صالحا، لكي يكون مؤمنا، لكي يكون تقيا، لكي يكون محبوبا لله، أمر يحتاج إلى سنين، إلى مجهود، إلى بذل، إلى صبر. تعجبت من الشباب الذين يريدونها طفرة، أن ينام ثم يقوم فيجد وجه العالم قد تغير، وأن الإسلام قد مكن له، وأن الدين قد انتصر وازدهر، وأن أهل الأرض قد آمنوا كلهم أجمعون. القضية إخوتا ليست بهذه الطريقة. دعونا من التفكير الجزافي الخرافي، وعلينا بالتفكير السنني. انظر إلى السنن كيف تعمل عملها. قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله للناس الأمثال. فلا بد أن تبقى هذا، أن القضية أبدا لن تكون طفرة مفاجئة، هذا وارد على الله. الله قادر، قادر نعم، ولكنه سبحانه تعبدنا بالسنن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعد أن بينا أهمية التربية وكيفية التربية على منهج الصحابة، ولماذا على منهج الصحابة، ذكرنا أسباب ذلك وأساليب، ننتقل الليلة لنقول التربية لماذا، التربية أو أهمية التربية في 6 نقاط. أولها: التربية مهمة لصناعة الرجال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يأتيه الرجل يسلم فيتشهد لم يكن له قد أديت ما عليك، بل يمرره على مجموعة عمليات طويلة يربيه فيها ويصبره يختبره ويثقله حتى يصبح الفرج صالحا. إن التربية مهمة جدا لصناعة الرجال، ومهمتها أقوى وأشد في هذه الأيام لتهيئة الشخصيات التي تندفع بعزة الإسلام لتكون نماذج تواجه الكفر وأهل الكفر. مهمة في هذا الزمان أيها الإخوة، لأننا نواجه عتاه وطغاة وفجرة وكفرة لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات هزيلة، لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات ضعيفة ونحن نواجه أحداها أشداء، فلابد أن نلقاهم بقلوب قبل أن نلقاهم بأجسام، لابد أن نلقاهم بيقين قبل أي شيء آخر. فهذا أمضى سلاح، لابد أن يربى الفرد المسلم أن يصلح لكي يحبه الله. لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذه الشخصيات لا تقوى ولا تشتد ولا تصبح على مستوى المواجهة إلا بالتربية. إن الذي يهزم أمام شهوته كيف ينتصر على غيره؟ إن الذي يهزم أمام هواه كيف ينتصر على غيره؟ إن الذي لا يطيق أن يهزم النوم أو يهزم الطعام أو يهزم امرأة أو يهزم أي شهوة تعرض له كيف يهزم عدوا له؟ أبدا. لا بد من التربية. بماذا تحسب أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد انتصر على الناس؟ لقد أنضج رجاله بالتربية كما ينضج الصيف بلهبه البطيء أطيب ثماره. فلما أرسلهم طوفوا، أرسلهم إلى أنحاء الدنيا طوفوا بها ولهم زئير كزئير العاصفة المكتسحة المرتاجة. لا بد من رجال أيها الإخوة. نعم الذكور كثير ولكن الرجال قليل. ذكر ابن القيم ناقلا عن بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجال. هو دين عظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله ونشره، شخصيات تملك فقها في الدين وثقافات واسعة تعينهم على أن يسيروا به سيرا حسنا. نعم إننا بحاجة إلى رجال يملكون الفقه ويملكون العقيدة ويملكون القرآن ويملكون السيرة ويملكون المصطلح والأصول، يملكون كل هؤلاء وثقافات أخرى واسعة مما يختلط بعالمهم هذه الأيام. أبدا الذي يجلس في مكتبه أو في مكتبته ويغلق عليه بابه فقط لا يرى الناس ولا يخالطهم ولا يستمع إلى ثقافات المجتمع وآرائهم أبدا لا يتعامل مع الواقع بواقعية. ولذلك وصف بعض هؤلاء ما زال السلفيون يتكلمون من أبراجهم العاجية، سيظل يتكلم إلى الناس من برج عاجي. أما الذي ينزل ليطحن في واقع الشباب وليختلط بواقع الناس سيرى ويتعلم. إي والله في أيام الأخيرة قادني بعض الإخوة لزيارة أقربائهم ورأيت عجبا وتعلمت من ثلاث زيارات ما لم أره في الكتب، ليس لي أن أذكر الآن شيئا منها حرجا من بعض إخواني، ولكن أستميع هذا الأخ حذرا أن أحكي لقائي بأبيه. رجل كان شخصية مرموقة ومن شدة الجهد وبذل الجهد في رمضان من أجل الباطل مع يوم 27 رمضان جاءته جلطة في المخ من بذل الجهد والطاقة قبل الشهر بشهر وطيلة الشهر، وزرته لا بأس، شفاك الله وعافاك، الحمد لله أنت في نعمة. قال هذه نعمة إنها قسوة، كانت صدمة، ولكن بمجرد الجلوس مع الرجل وذكرت له قصة أحد الإخوة الذين زرتهم في نفس اليوم يحمل في مصنع، فأدخل يده فأكلت الماكينة يده فبتروا ذراعه. ذهبت إليه قال أنا بصلي وبقرأ قرآن، ليه ربنا يقطع لي إيدي؟ قلت أنت تستاهل أقطع رقبتك، لكن ربنا قطع لك إيدك بس. نقلتها لهذا الرجل الكبير فبدأ يفيق ويقول أنا سيب نفسي يسيرني ربنا زي ما هو كما شاء. الله أكبر، هذا كلامه ألفاظه، الله أكبر الله أكبر. السيد مع هذه الجلسة يتعلم الإنسان كما ذكرت في درسي قصة أصحاب الأخدود، يتعلم الإنسان أن هناك رصيد هائل لله في قلوب البشر فقط يحتاج إلى من يستثيره، يخرجه، يزيح عنه التراب والركام، يمحو عن أعين الناس غشاوة الغزو الفكري وملابسة الباطل وملامسته والمعيشة فيه. نعم، إن كثرة ملامسة الباطل وملابسته والمعيشة فيه والضغط على الناس بالواقع المر يجعل الناس ليس لديهم أدنى وقت للتفكير في الله وقدر الله وأمر الله، فينظرون إلى الأمور نظرة المجتمع لا نظرة الدين، ولو وجهوا إلى الدين لتوجهوا. نعم، إن الذي يجلس في بيته منكبا على كتبه فحسب لن يفهم هذا الواقع كيف يغير. ولذلك الذين يجلسون خلف المكاتب يكتبون الكتب يوجهون بها الشباب فإنهم يتكلمون بغير واقعية. نريد أن ننزل إلى واقع الناس، إلى شارع الناس، لنرى ما يعانونه فنعالج المعاناة واقعيا، لنرى كيف يمكن لدين الله في الأرض واقعيا بإنقاذ هذا الشباب الذي نطالبه بقيام الليل وصيام النهار وحفظ القرآن وذكر الله وطلب العلم والدعوة إلى الله، وهو محطم أمام امرأة متبرجة بالشارع ينظر إليها في بيته، أمامه بلكونة تخرج إليها امرأة بقميص نمحاري، هو لا يستطيع أن يصوم ولا يقوم، وإن صام وقام فهي في خاطره وباله وأمام عينه. إننا بحاجة أن يربى هذا الشباب حقيقة حقيقة واقعة. كيف؟ لابد أن نحمل هذه الدعوة بفكر الواقع، بفكر سليم وفطر واحتمال وطاعة لله وتجرد وثبات على المنهج وثقة به وتضحية من أجله، ثقة بهذا المنهج لا أن نتلون ولا أن نتغير. هؤلاء الشباب لابد لهم من علم، لابد من إعدادهم بتربية من أجل هذا الدين، لأن هذا الدين لن يحمله الدهماء ولا العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، أعدل الناس فيه ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين يحيي الله بهم الدين. نعم إخوتاه، لا بد من العدول. معذرة إذا كرر بعض كلامي، وقد رأيت بعض الإخوة وبعض الشباب إذا سمعوا في ثنايا الكلام بعض الكلام المكرر ظنوا أن المحاضرة برمتها مكررة، لا، وإنما بعض الشواهد فقط تنتبه تستفد ان شاء الله. وانا احبكم في الله، وخصوصا من يظن ان المحاضرة مكررة، يصبر علي لله. اقول يقول الله، اسمع بس باذن قلبك. هو القرآن مش مكرر يا جماعة، بنسمعه كل يوم وكل يوم وكل يوم وما نمل. لماذا؟ لانه لا تفنى حاجتنا منه. اسمع كلام ربك، يقول ربي واحق القول قول ربي، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. لما ذكر الله القوم الذين يشتريهم، إن الله اشترى، من المشتري؟ الله. ومن البائع؟ المؤمنون. اشترى، اشترى من؟ المؤمنون. أي مؤمن يزعم أنه مؤمن يشتريه الله؟ لا، وإنما وضع الله مواصفات. تسمع القصة دي تاني. ان هناك سوق اسمه سوق النخاسة، تسمع عنه؟ سوق النخاسة ده بيتباع فيه ايه؟ طماطم؟ ايه؟ عبيد، بشر، رجال ونساء. كان زمان سوق النخاسة ده موجود. ينظر الرجل الى سوق النخاسة، يريد ان يشتري عبدا، يريد انه يشتري رجل، عايز يشتري ايه؟ رجل. يمضي على قد ما في جيبك من فلوس تقوم تشتري ايه؟ رجل. معاك 100 جنيه تشتري صفر، معاك 1000 تشتري شاب، معاك 10,000 تشترط. انا عايز رجل قوي البنية، يصلح للزراعة، ويجيد الكتابة، ويقرض الشعر، طباخ ماهر، وصانع حلويات ممتاز. اشترط على قد الفلوس اللي في جيبك، اشترط. اذا كنت غنيا تشترط. الله غني ام فقير؟ ها؟ يبقى لما يجي يشتري ربنا، يشتري عبادا مهازيل ولا يشترط؟ انت معايا ولا لا؟ اي ربنا يشترط ولا يشتري بالكم؟ يشترط. لماذا؟ هو غني لا يريد. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، صح ولا لا؟ ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اذا القضية الله غني ثم هو عزيز. ما تقول لا اله الا الله. هو غني عزيز ثم هو مهيمن قادر، قدير، فيختار من شاء كما شاء. فاشترط في العبد الذي يريد ان يبيع نفسه، اشترط الله ان يشتريه 10 صفات. كم صفة؟ 10. ليه يا رب؟ قال لك كده. هو كل اللي يقول انا هبيع نفسي ليك يا رب نقبله؟ لا، صار عشان التائب يكون فيه احد الصفات، واحد التائبون، اثنين العابدون، ثلاثة الحامدون، اربعة السائحون، خمسة الراكعون، ستة الساجدون، سبعة الامرون بالمعروف، ثمانية الناهون عن المنكر، تسعة الحافظون لحدود الله، عشرة وبشر المؤمنين. هم دول العشرة صفات التي يجب ان تكون موجودة فيك كاملة كاملة. ثم اشتري تسعة، لا ما تنفعش، روح استوفي الشروط، استوفي الشروط. ثم كده لما يطلبوا تعيين موظف يقوم يستلطه نمرة واحد انه يكون معاه مؤهل كذا، واثنين خبرة كذا، وثلاثة شهادة كذا، لو استوفى الشروط ما عدا صار يقبل ما يقبلش، وخصوصا اذا كان المتقدمين كثير. فكل العالم النهارده بتهدف ان ربنا يستريه، مش اي حد، حد نفسه يبيع، ها من يبقى قبل ما نتقدم لازم نستوفي الشروط، نحضر ايه اوراق التقديم. هي دي التربية لصناعة هذه الشخصيات، هذه الصفات العشرة اذا وجد في شخص صار هذا الشخص نموذج للاسلام، نموذج. عشان كده قلت لكم في المحاضرة بتاع زمان لابد من ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة، لابد من ايه؟ ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة، ان نوجد نموذج فرد رجل ينظر اليه هو ده الاسلام، وتوسيع القاعدة حوله ان ينظر كل الناس الى هذه الشخصية هو ده. مثل اللي هو قلنا عليه بخطبة الجمعة، رجل يزن امة، رجل ايه يزن امة، لما ظهر ابو بكر الصديق عارف القضية، في حين مات رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقام عمر بن الخطاب يقول عمر بن الخطاب يا ايها الناس من زعم ان محمد قد مات فان رسول الله قد ذهب الى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع ايدي وارجل اقوام زعموا انه مات. دخل ابو بكر الصديق ونظر الى عمر، ثم مضى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال ما اطيبك حيا يا رسول الله وما اطيبك ميتا بابي انت وامي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج الى الناس فوجد عمر ما زال يتحدث فقال انصف يا عمر، فلم يسكت عمر، انصف يا عمر، فلم يسكت عمر، انصف يا عمر، فلم يسكت عمر. فقام ابو بكر وقال يا ايها الناس، فترك الناس عمر واقبلوا على ابي بكر. النموذج، النموذج، افهم دي، ان النموذج اذا ظهر نموذج للاسلام على طول سيكون الالتفاف، الالتفاف التلقائي الغير مصطنع والغير مشدود بعوامل مادية وانما عوامل قلبية. اتجي الناس سابوا عمر واقبلوا على ابي بكر، فقال مقولته المشهورة من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات الى اخره. انتقل مرة اخرى مثلا الى شيخ الاسلام ابن تيمية، شيخ الاسلام تيمية في عصره كان معادا من كل العلماء، اراء جريئة، مخالفات لاقوال الناس واضحة، لاقوال الناس التي تربوا عليها وصعدوا عليها في كل شيء، ومع ذلك كان كل الناس يحبونه، صح ولا لا؟ كل من راه احبه. لماذا؟ نموذج، نموذج للاسلام، نموذج واقعي فعلا. فاذا ظهر هذا النموذج تلتف حوله القاعدة فيحتملها. المثال ده ضربته قبل كده كتير، واسمعوا مني مرة تاني لله، مش هقول انها اخيرة، ممكن اقوله تاني بعد كده. السيد ان هذا المسجد انظر كم عمود يحمل السقف، 1 2 3 4 5 وجنبهم 5 10 أعمدة، 10 أعمدة تحمل السقف. وكم طوبة؟ كم؟ 100,000 طوبة، 100,000 طوبة، 100,000 طوبة جنب كم؟ 10 أعمدة. نحن نريد أن نقيم للأمة 10 أعمدة تحمل الأمة، وبعد كده بقية الأمة طوب رأس، طوب رأس. هؤلاء العشرة زي ما شبهت لك قبل كده اللي بيقولوا الجهاد الجهاد الجهاد، الجهاد ذروة سلام الإسلام، صح ولا لا؟ ذروة سلام الإسلام، يعني أجي أرمي السقف قبل ما أعمل أواعد في الأرض؟ مش ممكن. كيف يكون هذا؟ لابد من إرساء القواعد وتمتينها ورفع الأعمدة وتوثيقها، ثم بعد كده يجي السقف، والسقف على العشر. انتبه. فالشاهد أيها الإخوة والقضية أننا نريد أن نربي الرجال ليكونوا هم الإسلام. قل لي هي الأمة النهاردة ما فيهاش 10؟ أقول لك لا، ما فيهاش 10 ولا واحد. نعم، ولا تيأس، ولا تيأس. إن وجود رجل في الأمة سيكون هذا الرجل بمثابة الشعلة التي تنير وتجمع. انظر لما وجد في أمة مخذولة رجل كشيخ الإسلام تيمية، رجل كصلاح الدين الأيوبي، رجل كسيف الدين قطز، رجل كا هؤلاء كثيرون، كيف صنع في الأمة؟ فلذلك نقول أن الخير والحق والإسلام ليس كائنا بذاته، ليس كائنا متحركا بذاته، ولكنه مفهوم يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق. أول حتة تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، لما كان الخير ليس كائنا متحركا بذاته ولكنه مفهوم يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق، كان لزاما لسيادة الحق أن يحمله دعاء وهدى وجند وحلو. لابد من وجود من يحملون الحق، من يتمثل فيهم الحق. سيظل القرآن الذي هو القرآن حبرا على ورق في مصاحف يؤكل من وراها عيش، يتكلف جنيه ويتباع ب5 جنيه. لابد ان يتحول هذا المصحف الى رجل هو المصحف. وسأحدثكم الليلة كيف يصير الرجل رجلا بالقرآن وحده. لقد كان العمل الاكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصنع من اصحابه، من كل رجل من اصحابه مصحفا، ان يطبع من المصحف 10 نسخ بل مئات بل الوف، فكان يرسل الرجل فيفتح امه. معلش دعوني اضرب مثال لله. عبد الله بن حذافة السهمي صحابي شاب، عشان نعرف بس يا شباب احنا فين من الصحابة اللي تربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. واظن هذه القصة ذكرتها مرارا ايضا، معلش الجديد جاي ان شاء الله. عبد الله بن حذافة السهمي كان جنديا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا مع رسول الله الغزوات كلها، ثم غزا مع ابي بكر الغزوات كلها، وفي زمن عمر في غزو الروم مضى عبد الله بن حذافة لغزو الروم فأسس، وكان هرقل قد امرهم اذا اثروا رجلا من الصحابة ان يأتوه به، فجيء بعبد الله بن حذافة امام الملك فقال له تتنصص وأعطيك نصف ملكي. قال له ايه؟ تتنصر وأعطيك نصف ملكي. اظن كان ممكن انت تفكر تقول طب ما انا ممكن واحد برضو يعملها ان كأنه تنصر وياخد نص الملك وقدر يقلب عليه ويبقى مع المسلمين، حلوة دي. لا مش حلوة منك برضو. قال والله لو اعطيتني ملكك وملك ملوك الارض ما تركت دين محمد طرفة عين. العزة والقوة والغلب عز. معلش هتخليني انقل على واحد تاني بسرعة بسرعة في كلمة واحدة بس. ان المسلم يعتز ويعيش عزة دينه مهما كان، ولو انه مهزوم مخذول مقتول. بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الثانية، القصة مشهورة، ارسلت الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا مجموعة من الاسئلة عبارة عن 60 سؤال عن الاسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى مشيخة الاسلام في تركيا، الى الاستانة، الى مشيخة الاسلام في تركيا اللي كان الاستانة اسمها الاسلام خانة الاول فغيروها. الشاهد ارسلوا الى مشيخة الاسلام يطالبونهم بالاجابة على 60 سؤال فيما لا يزيد على 600 كلمة. واحيلت الاسئلة الى رجل من علماء الفتوى في زمنه، خذ الاسئلة دي جاوب عليها فيما يزيد على 600 كلمة. فاخذها وبعد ان قرأها وجد في الاسئلة تهجما واساءة بالغة للاسلام وللمسلمين ولدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاجاب ان هذه الاسئلة لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا في 6 كلمات، بل يجاب عنها ببصقة في وجه من وجه هذه الاسئلة. هي دي الجواب، رغم انه مهزوم لكن مش القضية كده. القضية ان العزة في قلبه، فاذا استثير اثير. قال له ملك ايه يا ابو ملك؟ لما قيل لشيخ الاسلام تيمية انه بلغنا انك تجمع الناس حولك وتريد ان تملك ملكنا، قال ملكك اي ملك؟ انما انا رجل عام، رجل امة ولست برجل دولة. شمن نحن ومال ملككم وملك غيركم؟ ما لي علاقة بالملك، انما انا رجل امة، رجل عام، انتبه. فلذلك تسار هذه العزة لانه لا يريد من الدنيا شيئا. عبد الله بن حذافة قال ملكك وملك الدنيا لا اترك دين محمد اتصلي عليه صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال اذا اقتلك. قال انت وذاك. قال انت وذاك، ايه من انت عايز؟ فامر بحبسه. خلي بالك اخي في الله. ثم اشار عليه الملأ، دول شباب والعرب جسمهم فيه فورة وبقالهم شهور بعيدين عن نسائهم، ادخل اليه امرأة. فادخلت امرأة من اجمل نساء الروم فارتمت عليه فدفعها وصار يجري منها وهي تلاحقه كأنها حية او ثعبان يفر منه. سبحان الله العظيم. لما قلت في قصة اصحاب الاخدود، الولد كان بيجي مجالس العلم عند الراهب وابوه وامه يضربوه وهو يروح، والساحر يضربه وهو برضه يروح. انتوا مين اللي بيضربكم عشان ما تروحوش مجالس العلم؟ فيش حد يضربك ومع ذلك ما بتجيش. ليه؟ نفس الشيء هنا، النساء ماشية في الشارع ما بتقولهاش بص، ومع ذلك انت عينك تلاح. لماذا؟ وانت رجل ترتمي في حضنه امرأة وهو يدفعها ويجري ويفر. حتى تعبت فخرجت وقالت أنا لا أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر. ده حجر إيه ده؟ ثم ترك من غير طعام ولا شراب حتى التوت عنقه، خلاص مش قادر يمرض هيموت. ثم أدخل إليه لحم خنزير وخمر فأبى أن يشرب. لا اشرب لا. فأخرج إلى الملك قال ما الذي منعك أن تشرب وهذا يبيحه لك دينك؟ إن عند الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإيه فلا إثم عليه. قال نعم أنا أعلم أن ديني يبيح لي أن أشرب وآكل، ولكن لا والله لا أريد أن أشمتك بديني، أنا ما شمتكش في أبدا. تقول شوف حبسته لما قلت له كل لحم الخنزير كل هتسمع. وهنا كثيرا ما أنادي شبابنا الملتزمين، يا من تشمتون بنا الأعادي، يقولك شوف الملتزمين حرمية، شوف ما لهمش مواعيد، شوف إلى آخره. نعم إلى أخوات الملتزمات التي يشمتن بنا كل عدو وحاسد، أعمالكم مرصودة والناس تنظر إليكم، وأي عمل ولو صغر وأي ذنب وإن دق وأي خطأ وإن قيد يحمل ويهاجم به الإسلام. فاتقين الله واتق الله أخي في الله، ولا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا في القوم الظالمين. شاهد أيها الإخوة، نعود مرة أخرى إلى عبد الله بن حذافة السامي. وقد أمر الملك أن يصلب ثم يضرب حواليه ولا يقتل، فصلب وضرب حواليه بالسهام وهو ثابت يذكر الله، ثم أنزل وأتي برجل من أصحابه معه في السجن وقيل له انظر إن لم تتنصر سنفعل بك ما سنفعل بهذا الرجل، وجيء بإناء ضخم فيه زيت مغلي وفي رواية بطاسة قد احمرت وألقي عليها فصار دخانا في لحظة في الزيت، ألقي في الزيت ففصل بين لحمه وعظمه في لحظة، فبكى عبد الله بن حذافة فأتي به ما يبكيك؟ قال أبكي لأن صاحبي هذا كان إذا صلى ركعتين صليت أربعا، وإذا صام يوما صمت يومين، وكنت أظن أني أسبقه إلى الله وها هو قد سبقني. قال أبكي، رواية أخرى التي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال أبكي لأن لي نفسا واحدة تزهق الساعة، وكنت أود لو أن لي بعدد شعر رأسي روحا تزهق في سبيل الله، مئة نفس تزهق في سبيل الله. هو ذا الرجل أمام الفتن، أمام فتنة المال خذ ملكي وتنصر أبدا، أمام فتنة النساء مش ممكن، أمام فتنة القتل بس الروح أبدا، أمام فتنة وهكذا. هذا الثبات لكونه رجل ممن وصف الله وكأي من نبي قاتل معه ايه ايه ايه ربيون. يعني ايه ربيون؟ ربيون يعني ايه؟ قال لك ربانيون. يعني ايه برضو ربانيون؟ يعني اناس يحبون الله بخلاصة قلوبهم. ربيون قيل قوم قد ربوا تنشأوا على الطاعة، ربوا متربيين يعني متربيين. ربيون كثير، شوف الناس اللي متربيين بقى ايه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. رجل من الأنصار في غزوة أحد مر به رجل من المهاجرين مر مهاجري بأنصاري في غزوة أحد وقد تشحط الأنصاري في دمه. هذا الأنصاري تشحط في دمه مدبوح. فقال المهاجري للأنصاري: أشعرت أن رسول الله قد قتل؟ قال: إن كان قد قتل فقد بلغ، فدافعوا أنتم عن دينكم. ربيون، ما وهنوا لما أصابهم، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعف وما استكانوا، والله يحب الصابرين. في الآيات دي، الآية دي دائما تراودني، لأنك تجد الأخ إذا اجتهد على أبيه يوم واثنين وثلاثة في الدعوة، بعد كده يقول لك ما فيش منه فايدة. لا خلاص، على أخوه، على أخته، على جاره، على زميله في العمل، على مديره في العمل. ربنا بيقول: وما ضعف، همته عالية على طول، على طول. تجد المرة لزوجها ما يصليش، يوم واثنين وعايزة تتطلق. ليه؟ اصبري وصابري ورابطي. اذا سبتيه هيفضل طول عمره ما بيصليش، وبعدين خليك انت تخليه يصلي، خليه يصلي، استعملي اسلحتك يا ست الكل. امال يعني هم المتبرجات بس اللي بيستعملوا اسلحتهم؟ نعم، ينبغي ان تكوني هكذا في بيتك، ربي اولادك وربي زوجك، كوني منبع خير، وكذلك انت كن في البيت منبع خير وهدى. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يقول الله عز وجل مشيرا الى اهمية الرجال: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي الا كان له حواريون واصحاب. فلا بد اذا من دعاة للحق ليحملوا دعوته الى الافاق. فما قام دين ولا انتصر مبدأ او ساد الا بالدعوة الى الله، وما تداعت اركان ملة بعد قيامها، ولا درست طريقة بعد ارتفاع اعلامها الا بترك الدعوة. وصدق الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ايها الاخوة، التربية مهمة لايجاد الرجال. ثانيا، التربية مهمة للوصول الى الشخصية الاسلامية المتكاملة، لإيجاد ما أسميته النموذج، لإيجاد القدوة، لإيجاد المربي. نعم، إن الإخوة الملتزمين كث، صح ولا لا؟ خلينا نقول الملتحين، أصحاب اللحى في مصر كثير ولا قليلين؟ كثير والله. واللي يقولك قليل يبقى ما مش واخد بالك. نعم، هم كثير، ولكن أين منهم الملتزم التزاما حقيقيا؟ أين منهم من هو على حل وتقى وعمل ودعوة؟ أين من الإخوة على هذا النمط؟ إنهم قلة قليلة. أخي في الله، بعد ما نخلص الدرس مباشرة هيجيني أخ واثنين وثلاثة وعشرة عايزين نتربى يا شيخ. ازاي نتربى يا شيخ؟ اقول لك ان مشكلتنا انه على الساحة دعاة كثيرون، ولكن على كثرتهم فكثرة الدعاة لا تتناسب مع كثرة الاخوة، صح ولا لا؟ يعني الدعاة اللي على الساحة عددهم كم؟ معدودون. والاخوة عددهم كم؟ وانما انتبه الى مثل هذا، فمن سيربي من؟ خذ مني هذا المنهج في هذه الليلة: القرآن، القرآن يربيك، القرآن يصنعك. المصحف، دعك من التعلق بالأفراد وتعلق بحبل الله المتين القرآن، تشبث به، تدبر آياته، نفذ تعاليمه، أحب القرآن، خاطب به نفسك، اصلح به قلبك، ناجي به ربك، اجعله امامك يقودك الى الجنة. انني اقول وبمنتهى الصراحة ان صلتنا بالقرآن ما زالت سيئة وضعيفة، حتى الحفظة منا. هات لي اي اخي يقوم دلوقتي يقول انا حافظ القرآن، لنقول له سمع كذا، قل معلش محتاج اراجع. صح، هذا لا يعد بحافظ، رغم انه اذا قسنا الى هذا العدد كم واحد فينا حافظ القرآن كله، ستجد كم؟ 10%، 5%، 2%، 1%، 1 في 1000 تقريبا، النسبة هكذا تقريبا او اقل. ولكن بعد الحفظ يا اهل القرآن ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ ينبغي ان يعرف صاحب القرآن بليله اذ الناس نائمون، وبجده اذ الناس يلعبون، وبصمته اذ الناس ينطقون. ده كلام عبد الله بن مسعود. نعم، فاين اهل القرآن؟ القرآن يصنعك. تعال لانتقي لك ايات سريعا سريعا وبمنتهى السرعة تربى عليها. اولا الرجل المربى، نحن نحتاج رجلا متكاملا في صفاته البشرية، ملامح التقوى والخشوع باقية عليه. قال الله ان اكرمكم عند الله ها اتقاكم. قال الله سيماهم في وجوههم من اثر السجود. حييدي مخبت، انتبه. لسه اخ بيقول لي في كتاب في السوق ظهر بيقول ان الصلاة في البنطلون باطلة. لا مش باطلة، ولكن مكروهة، فيها شيء من التشبه. انا بقول انت مضطر تروح الجامعة بالقميص والبنطلون، نعم، ومضطر تروح الشغل بالكرافتة، نعم، ومضطر تروح الشغل ما اظنش مضطر بالكرافتة دي، لا اقصد مضطر بالقميص والبنطلون، ها، ومضطر تروح الشغل بالقميص والبنطلون، لكن تيجي المسجد بالقميص والبنطلون ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ نعم، قلت في الهزيمة النفسية اذا كنا نقول ان القميص والبنطلون فيهم نظر. الشيخ ابن باز يقول لكل امة زيها، قد يكون الواحد عايش في بيت هو زيهم في بيتهم كده، اتولد بقميص وبنطلون يا اخي، هو طلع كده في بيتهم، ما ينفعش يلبس جلابية، خلاص مش شرط الاسلام ان يلبس جلابية. ولكن ينبغي ان يعرف ان اكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد. ولكن كيف نصنع في شباب يعلق على قلبه علم امريكا؟ ده يبقى ايه بقى؟ على قلبه وفي سيارته وروحه في الكوكاكولا والكنتاكي. هذا جيل النهارده اسمه جيل ايه مش عارف. المهم اللهم صل على النبي محمد وعلى اله. جيل سلاحف النينجا و و و الى اخره. نحن اننا ينبغي ان يظهر سمتنا. بعض الناس يخدع يقول لك شوف احنا برضو الاسلام دين الوجاهة ودين النظافة ودين المنظرة ودين الاوانطة. ينفع الكلام ده؟ لا ابدا. نعم، البس قميصي هذا وحمامتي هذه واخرج، ليس عيبا ابدا ان يكون لدي قميص واحد، قميص يعني جلابية، قميص واحد، ولكن عيب انه يبقى مش نظيف. نعم، ليس عيبا ابدا ان املك قلنسوة يعني طاير، ها، قلنسوة واحدة، ولكن عيب انها تكون مش نظيف. ليس عيبا ان اطيل شعري ولحيتي، ولكن عيب انها تكون مش مهذبة. نعم، هنا يبقى القضية مش قضية قميص بنطلون لكي يحترمني الناس، لا مش شرط، بل تكامل المظهر على زي يرضاه الله وإن أبى الناس، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله وأرضى عنه الناس. إذن نحتاج رجلا مقاييسه شرعية، لذلك إذا اختلت المقاييس يا شباب في الملابس، المقياس في الملابس يقول لك أصل الواحد لما يبقى لابس بدلة وجرفتة ودبوس ومنديل أهرام ودبوس في الكم وانسيال، لا مش انسيال، لا هو راجل محترم يعني، فها إذا دخل على الناس ويحترموه يوقروا، لا احترموا البدلة. أنا مش عايزهم يحترموا البدلة، عايزهم يحترموا اللي جوه البدلة. نعم ينبغي أن تكون مقاييسك هكذا. مش الرجل لما دخل على عمر بن عبد العزيز ولد صغير يذكر انه كان الامام الشافعي، فبدأ يتكلم فقال يا غلام أليس في القوم من هو أسن منك؟ الولد نطق قال لو كانت الامور بالسن لكان في الامة من هو اولى منك بالخلافة. قال لو القضية بقى بالسن كان ايه؟ انت مش عارف روحك في البلد. وانما المرء باصغري قلبه ولسانه، فإذا أعطي قلبا حافظا ولسانا لافظا فهو أحق بالكلام من غيره، صح كده؟ فلما نطق سكت عمر بن عبد العزيز، استكبروا، قال لك بس ده كبير مهما يكن. فأنت لما تدخل بقميصك وعمامتك الناس يبدأوا يتريقوا عليك، ساعة ما تتكلم يحترموك، صح؟ ليه؟ لأنك ستنطق بالحكمة وفصل الخطاب. يبقى أول ضابط للمسلم أن المظهر لا قيمة له إلا ما جعل الشرع له قيمة. احنا دايما نقول أن اللحية ليست هي الإسلام ولكن اللحية من الإسلام، صح؟ وأن القميص ليس هو الإسلام وإنما من الإسلام، وأن النقاب ليس هو الإسلام وإنما من الإسلام. فإذا صلح الباطن وصلح الظاهر كان الكمال، كان الكمال. وإصلاح الظاهر سبيل لإصلاح الباطن. يقول عبد الله بن مسعود لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب، لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. لما تجرب تصلي في القميص المخطط ده وتاني يوم تصلي في قميص أبيض، مش قميص بقى من دول، قصدي جلابية بيضة وعمامة وطير، وانت متعطر ومتطيب وتقف تصلي ستجد قلبا غير قلب البنطلون، ستجد قلبا اخر. ولا بد كمال الهيئة، كمال الهيئة. شاهد يا شباب نعود فنقول اننا نريد رجلا متكاملا في صفاته البشرية، ملامح التقوى والاخبات بادية عليه، مربى على قول الله سيماهم في وجوههم من اثر السجود، لكن هدوءه وحياؤه لا يخدعان فيظن الظان انه ضعيف. كلا انه رجل لا يحني هامته لغير الله، وما عدا ذلك فهو قوي صلب شديد المراس، انه مربى على قول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنه مربى على قول الله وليجدوا فيكم غلظة. إذا حاول أحد النيل من دينه يحفظ جيدا واغلظ عليهم، إنه كما وصف الشاعر ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير. قصة البراء بن مالك أخو أنس بن مالك. البراء بن مالك زي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان دقيق الجسم، لكن مع دقة جسمه هو اللي قطع رقبة مين؟ ابو جهل. البراء بن مالك كان دقيق الجسم، سبحان الله. انصحكم يا شباب ان تقرأوا قصة حياة البراء ابن مالك من سير أعلام النبلاء. أخو أنس ابن مالك. موقفين اثنين بسرعة أسردهم عشان أقول لك إن الرجل قوته مش بجسمه، مش عشان طويل وعريض واكتافه عريضة وعضلاته مفتوحة يبقى هو ده القوي. ممكن واحد يبقى كده طويل وعريض اكتافه وعضلاته مفتوحة وزي ما تقول له بخ يقع. القوة قوة القلب، قوة المؤمن فين؟ في قلبه. في موقعة اليمامة، عارفين موقعة اليمامة دي كانت فين وامتى وليه؟ حد عارف؟ مفيش؟ محتاجين تاريخ والله. أمة ليس لها تاريخ أمة ليس لها هوية. لازم تعرف تاريخك عشان تعرف انت مين. موقعة اليمامة كانت مع مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر الصديق. أرسل إليهم جيشا بقيادة عكرمة بن أبي جهل، فهزم جيش مسيلمة جيش عكرمة وعاد الجيش مهزوما. عاد الجيش مهزوما بسبب ماذا؟ معلش لازم نفهم ونستفيد. مسيلمة قاعد كده في مفاوضات، فقال له شوف لواحد من أصحابه اطلع يا ابي أحمد فوق الجبل ده ورمي نفسك من فوق. طلع فوق الجبل ورمى نفسه وقع ميت. قال له انا عندي 50,000 من هؤلاء، ان الواحد منهم بصباعي يكون. هل مسيلمة كانوا بيعادوا الاسلام لعصبية؟ قالوا كذاب اليمامة اللي هو مسيلمة احب الينا من صادق مضر. يقولوا مسيلمة ابن بلدنا فاحنا بنحبه حتى لو كان كذاب، ونكره محمد لانه مضر حتى ولو كان صادق. فعندهم عصبية جاهلية. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، ايه حمية الجاهلية. طب نعمل ايه ساعتها؟ لما يعتز بكل ما هو امريكي، لما يفتخر بكل ما هو ياباني، لما يعلى ويرفع كل من يجري في عروقه الدم الازرق دم اليهود، بما نعتز؟ اسمع كلام ربك بقى مش مني انا. ربك بيقول ايه؟ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. لازم ساعتها تنزل السكينة على قلوبنا حين نرى الاهتزاز بكل ما هو غربي او شرقي بعيدا عن كونه مسلم، نعتز بكل ما هو اسلامي. ما نستعرش من حاجة ابدا ولا ننكسف من حاجة اطلاقا طالما ان هذا الشيء يمت للاسلام بصلة. شاهد ان جهز ابو بكر الصديق جيشا اخر، ومضى الجيش وقتل قواده الذين رشحوا للقيادة، ثم اختير خالد ابن الوليد لقيادة الجيش. فلما ولي خالد القيادة قال تمايزوا ايها الناس حتى ندري من اين نؤتى. الناس كانوا خلطبيطة زي حالتكم كده، انتوا قاعدين انا مش عارف مين فيكم كذا وكذا وكذا. معلش ما دي ما تتقلش. مثلا يعني كانوا الناس فساحة ما العدو يحمل يقوم ناس في قلب الجيش يرجعوا ورا، يقوم كل الناس يجروا. قال لهم لا هنصنفكم بقى مين كذا ومين كذا ومين كذا. يعني بمعنى ان وضع كل ابناء قبيلة في جهة، وضع الاول الانصار في جهة والمهاجرين في جهة ومسلمة الفتح في جهة، ثم صنف داخل نفس الجهة داخل المهاجرين كل قبيلة تحت راية، ثم صنف داخل القبيلة كل ابناء عم تحت راية. بس عشان تبقى الامور واضحه بقى. اللي يجي يقول ايوه اللي يجي فلان نجيبه بقى من افاق. هي دي قضيه انه كليه ما بتقولش الاسلام. معلش احل لك الاشكال ده بسرعه لله. ليه بتقولوا سلفيين مثلا؟ للتمايز. لو ما فيش مش مشكله، لكن لازم حسن تتميز انت مين. عشان كده فتوى الشيخ الالباني لازم تقول انا مسلم. الشيخ الالباني بيقول كده، سلفي يعني على منهج السلف. القضيه مش قضيه اسم ورايه، ما فيهاش اطلاقا لا بيع ولا حزب، ما فيهاش مطلقا لا سمع ولا طاعه، فيهاش حاجه خالص. الارتباط فقط بمنهج. ايه هو المنهج؟ انك كتاب والسنه بايه؟ بفهم سلف الام. يعني ايه برضه؟ موضح اكتر، اوضح. يعني لما يجي ربنا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فيجي عبد الله بن مسعود يقول والله الذي لا اله الا هو انه الغناء، ويجي بعد منه الشيخ يوسف القرضاوي وحسنين عبد السلام وعبد السميع كساف وحسن وفلان وفلان، يقولوا انه مش الغناء. اقول له قولوا اللي انتوا عايزين، ادام عبد الله بن مسعود قال انه الغناء يبقى ايه؟ انتهت الحقيقه. عندي خلصت من زمان. لما نيجي النهارده واحد ينزل لك اعدام الاختلاف، انه هيفصل في قضيه قراءه الفاتحه خلف الامام، نقول له مش هتقدر، لان ابو هريره وعائشه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابو سعيد الخدري اختلفوا فيها ورضوا بالاختلاف. واحد قال يقرا واحد قال ما يقراش، وفضلوا صحابه. فانت النهارده مش هتقضي على الاختلاف. ما وسعهم الاختلاف فيه نختلف فيه، وما لم يسعهم الاختلاف فيه فلا نختلف فيه. واضح المنهج ده؟ في حاجه تزحف ان القرمة مش بدماغ انا ولا دماغ فلان من الناس، كما فهم الصحابة، زي ما ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هي دي القضية، منهج للتميز. إن احنا ما بنفهمش الإسلام، معلش ما حدش يزعل مني فأقولها لله، إن فهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين لإمام حسن البنا، لا، عندي فهم الإسلام في ضوء فهم الصحابة بمنتهى الصراحة والوضوح، ويبقى هو ده المنهج. تمايز حتى ندري من أين نؤتى، نشوف بقى الحق فين وهيوصل مع مين. الشاهد نعود، تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى. وحمل خالد بن الوليد فألجأوا مسيلمة وجنوده إلى الحديقة، حديقة واسعة عليها أسوار عالية فيها أبراج رماية، وبقوا داخل الحديقة. المسلمين يلفوا حوالين سور الحديقة، ندخل ازاي؟ مفيش، ننط من فوق السور مش ممكن. بدأ جنود مسيلمة يعملوا حركة خطيرة، انهم يجيبوا خطاف، عارفين الخطاف بتاع الجزار اللي هو بيقولوا عليه المجوز، ويحموه في النار لحد ما يبقى احمر، ويرموه بسلسلة من فوق على الجيش، يروحوا جاي الخطاف في ظهر واحد من المسلمين يخطفوه يطلعوه على ما يطلع فوق يكون مات، وبعدين يرموه للمسلمين ميت. نكد. وقف الصحابة محتالين يفكرون نعمل ايه. في لحظة رموا خطاف فوقع في كتف انس بن مالك. الخطاف نزل راح واخد كتف انس بن مالك وجروا الخطاف، انس بن مالك طلع فوق هياخدوه، فجرى البراء وقبض على السلسله ويده تشيط، السلسله مولعه نار، يده تشيط نارا، وخلص اخاه من الخطاف والقى لهم السلسله، ثم قال احملوني داخل ترس وارموني داخل الحديقه وانا افتح لكم الباب. شوف الرجل بعد كده لما جم يشوفوا ايده لقوها عظم من غير لحم. اللحم راح فين؟ في النار سلسلة. فعلا حملوه داخل، عارفين ترس يعني، درع داخل درع مع الاسد بالظبط دلوقتي زي اللي بيستعملوه الدش الطبق ده بتاع الدش هو كان الدرع زي كده بالظبط يحطه كده على صدره فهيحطوه جوه الطبق ده ما هو دلوقتي كل ما هو مقرب صار يستخدمه هو واحد معه المهم وضع داخل الطبق وحمل على أسنة الرماح وهو أول جندي في سلاح المظلات الإسلامية وألقوه داخل الحديقة من فوق السور شوف تخيل معي سألوه فوق الرماح هذا الدرع وهو رموه نزل ومعه الطبق مسكه فوق دماغه ومشي في الطبق يضربوه في ظهره بقى في الطبق حتى وصل إلى باب الحديقة ففتح ودخل المسلمون ففتحوا الباب الرجل ده لو تخين زي حالاتي يتشال جوه درع مش ممكن وإنما حمل لكونه دقيق الجسم ولكن انظر فالقوة ليست في الجسم أنا سخت كلنا عشان شايف إن القضية مش قضية الجسم وإنك تلعب سويدي وإنك لا لا لا مش دي قضية إطلاقا القضية إن يبقى في قلبك قوة وسبحان الفتاح العليم امبارح في الدرس بقدر الله عز وجل انفتح الله علي كيف يقوي المسلم قلبه طبعا انتوا عرفتوها امبارح بقى خلاص مش هقولها تاني ما انتوا بتقولوا بتعيد طيب صلي صلى الله عليه وسلم والله بحبكم في الله مش عايزين تروحوا بقى طب صلي طيب اللهم والله انا عجباني صلاتك على النبي علي وعلى آله الصلاة والسلام يا رب صلي على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا انتبه قلت أن لتقوية القلب أمران أولهما مراقبة الله والثاني حب الله الدليل بسرعة خلص الدليل على المراقبة أن موسى عليه السلام لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فلما موسى عليه السلام استشعر إن ربنا معاه بيسمع ويرى أخذ من هذا قوة ربنا قال له كده فأتيا فرعون فقولا إنا رسولا رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى شو الجواب قال علمها عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي واسترسل راح الخوف انتهى مفيش خوف والايات اللي انا اشرت لك ليها قبل كده عشان تحفظها وما تنساهاش ابدا وتخليها في دماغك ما تفلتش من راسك اطلاقا ان اسمع وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال إيه؟ كلا اسمع مين يقول كلا هنا الله قال له كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون نفس الكلمة كلا بعدها بورقة لو مصحفك زي مصحفي اللي هو مصحف الحرمين الشمرلي القديم اللي احنا بنحفظ عليه هتلاقي 307 اخر كلمة في السطر الثاني قال كلا 309 اول كلمة في وسط السطر صفحة 309 في وسط السطر الرابع قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا هيا هي كلا اللي اتعلمها من ربنا عمل فيها ايه؟ قالها هنا ليه؟ قال كلا ان معي ربي المراقبة تقوي القلب. لما تحس ان ربنا سمعك وشايفك يبقى بتتصرف بحول الله وقوته، يبقى يقوي القلب نمرة واحد ايه؟ انطق المراقبة. اتنين المحبة، انك تحب ربنا يحبك، لو حبك يبقى قلبك قوي. الدليل قال الله فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بيها لأعيذنه. خلاص سيد ما يحبك يبقى تصرفاتك من توفيق الملك. خلي الدنيا كلها تقف وصابك وليكن اذا احبك انتهت. عشان كده قلت لكم مثال ان موسى عليه السلام كان في اللفة، وفرعون وهامان وقارون كانوا في اعظم طغيان، ومع ذلك لما القى الله محبته على موسى انتصر موسى على كل هؤلاء. والقيت عليك ها محبة مني ولتصنع على عين. يا رب حبنا يا رب، نحتاج ان ربنا يحبك. فهل قوة المسلم في قلبه وليست في جسمه؟ فالمسلم نعم مخبت، نعم خاشع، نعم وجيه، نعم مخبت هادئ، ومع ذلك هو قوي القلب. اذا استثير ثار نعم نكمل مشروع التربية. ثم نريد رجلا حسن الاخلاق يألف ويؤلف مربى على قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم مربى على قول الله ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مربى على قول الله اذلة على المؤمنين. انه مربى على القرآن على حسن الاخلاق، ما يطلعش من لسانه العيبة، مؤدب محترم عالي الهمة في الأدب. ثم نريد رجلا مستعليا بإيمانه مربى على قول الله ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مربى على قول الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هو مستعلم بإيمانه غير متكبر ولا مغرور ولا منتفس ولا مختال، مربى على قول الله ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وفي آية الاسراء انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم هذا الاخ عفيف مربى على العفة، عفيف عما في ايدي الناس فقالته التربية فلا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات، صامد في وجه الشهوات وان احس بلزعها في اعصابه، مربى على قول الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. واخد بالك؟ مش معايا؟ واخد بالك؟ بتربى على ايه بقى؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. واخد بالك من الآية دي؟ يعني ايه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا؟ يقول لك انا مش قادر، خلاص الجامعة دي فتنة، المشي في الشارع فتنة، الوعاد في البيت فتنة عشان التلفزيون والصور والاغاني، طب وبعدين موت يا اخوي. لا، انه مستعفف، رجل قوي ثابت صامت ما يجيش يقول لك سبحان الله العظيم، يقول لك الاخ فلان تعبان عايزين نستلف له 5000 جنيه عشان يتجوز. ليه؟ لا اعجب ما سمعت، الاخت فلانة ما عندهاش اولاد، عايزين نستلف 5000 جنيه عشان تعمل عملية طفل الانابيب. صار السلف النهاردة والقرض والاقتصاد والجمعيات اسهل شيء على الناس للأسف الشديد. لماذا؟ لانه لم يتحقق الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، الرضا، الرضا بما انت عليه. احد الاخوة ما عندوش اولاد، ترضى ان يسلب الله منك الايمان ويديك 12 ولد؟ لا طبعا. طب حافظ القرآن ترضى ان ربنا ياخذ القرآن ويديك 10 اولاد؟ لا طبعا. واحد عايز يتزوج ترضى ان تسلب الالتزام وتزوج؟ للأسف ممكن تلاقي حد يقول ارضى. معلش ما اصلا وقعت في الورطة دي قبل كده، لما ولد ماشي مع بنته قلت مع يا ابني اللي انت بتعمله ده حرام، ترضى ان اختك تمشي مع ولد؟ قال لي ارضى عادي ادم يحافظ عليها خلاص. قلت ما هي القوانين اللي كانت تنفع زمان ما تنفعش دلوقتي، ما تنفعش صحيح، ما ينفعش توجه الاسئله بهذه الطريقه، لان الاولين كان عندهم مكارم الاخلاق. النهارده ما فيش الاخلاق في الحضيض للاسف الشديد. فعشان كده مش كل واحد يساله الاسئله دي، عشان واحد ياخد الكلام ويروح يقوله فبعد كده يلاقي الفض اول يقول ياخد مني الايمان ويديني ولاد، ايه يعني؟ لا انتبه. فالشاهد ان الانسان المسلم الذي نريد ان نربيه مربى على الاستعفاف عما في ايدي الناس. عينه ما بتبصش على العربيات اللي بتلمع، ولا على الباترينات اللي فيها معروضات، ولا على البنات اللي ماشيين، ولا على الرجاله اللي لابسين، ابدا. امال عينه على ايه؟ عينه على السماء يقول سبحان الله، على الشجر يقول سبحان الله، على مخلوقات الله. يبص الايده لصوابعه، لعقل صوابعه، لرسمة ايده، لتقسيمتها، ازاي ربنا الدهال تقدر تشيل وتحط؟ فيقول الحمد لله على نعم الله، يتذكر النعم، مستعفف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. انه مربى على قول الله ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. زي ما قلت لك، ما يبصش لواحد راكب عربية مرسيدس، او واحد راكب شروكي، او واحد راكب فورد، او واحد راكب رولز رايس، ايه كمان، واحد راكب عربية من العربيات دي يقول يا سلام شفت، يا رب مدي العيال عربيات يلعبوا بيها وانا اتبهدل في المواصلات. اتعترض على الله؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليه؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. شوف لما عمر دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم اثر الحصير في جنبه بكى وقال لابي انت وامي يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وانت وانت رسول الله يؤثر الحصير في جنبك؟ غضب صلى الله عليه وسلم وقال الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره. علمتها لكم زمان ان الواحد لما يشوف حاجه حلوه يقول ايه؟ اكيد في الجنة في حاجات أحسن من دي ولا لا؟ في الجنة في حاجات أحسن من دي ولا لا؟ على الأقل دي تشافت في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لما تيجي في الجنة وتقول يا رب أنا عايز أركب طيارة فانتوم، يركبك؟ يركبك. ليه لا؟ لهم فيها ما تشتهيه الأنف. مش هقول لك بقى العربية كذا ولا كذا، اركب اللي انت عايزه، يكون امتع مما تتخيل واكبر مما تتصور، بس المهم نوصل لها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهو عفيف عما في أيدي الناس. ثم هو الرجل المربى يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، مربى على قول الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنه مربى على قول الله جل جلاله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنه مربى على قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم هو متزن معتدل في سلوكه وفكره وشعوره، لا يطغى جانب على جانب، مربى على وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مربى على الوسطية، عقله يرده عن النزاعات الطارئة والاندفاعات المفاجئة. ثم هنا يعيش واقعة فلا يهيم في برج عادي من الأحلام والأفكار. إنه متزن متوسط ولا اكثر خضرة بيجي روح لا وبرضه يغني ويرقص يقول لك هنبني الإسلام لا، وإنما عاقل مربى على فكر متزن يتعلم ويعبد ويدعو، مربى على قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ذا العلم وعملوا الصالحات ذا العمل وتواصوا بالحق أدي الدعوة وتواصوا بالصبر لا يستعجل. ثم هو متزن أيضا في نظرته للدنيا والآخرة ومتوازن. يعني ايه؟ يعني ايه متزن ومتوازن؟ متزن ومتوازن في نظرته للدنيا والآخرة. أضرب لها مثال سريع عشان الوقت كده خدنا، أنه مش مطلوب ان كل الملتزمين يبيعوا عصور ومساويك قدام المسجد، ولا مطلوب ان كل الملتزمين يشتغل من 6 الصبح ل10 بالليل عشان يصنع الدنيا. نعم صناعة الحياة واجبة علينا، ان يكون لنا دور في الامة، لا ينبغي ان يكون اقتصاد الامة في ايدي اعدائها، وفي ذات الوقت لا تأخذك الدنيا. فهو متزن ومتوازن، مش معنى ان هو بنقول له انت رجل الاخرة ان هو خلاص يسيب الشغل ويسيب الحكومة ويسيب الدنيا كلها ويجيب له شوية مساويك وشوية عطور ويقعد قدام المسجد يكسب كل يوم 3 جنيه يأكل بهم وينام خلاص. مش مطلوب ان كلنا نكون كده، ومش مطلوب في نفس الوقت لما نقول له يصنع الحياة ان يروح يشتغل من 6 الصبح ل10 بالليل. لا، اين دينه يومئذ؟ وإنما متزن ومتوازن. إنه مربى على قول الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إنه ليس سلبيا ولكنه عملي، قوة فاعلة في الأرض يريد تحقيق هدفه. نعم أعيدها مؤكدا ومربيا أن الملتزم لا ينبغي أن يدع الناس يحلون له مشاكله، لا لازم تحل مشاكلك بنفسك. مش القضية أن الإخوة يعملوا لك جمعية ويجوزوك ويعملوا لك جمعية ويفتحوا لك دكان ويعملوا لك جمعية لا لا، بنفسك فتحرك وافزل واعمل اي عمل ما دام حلالا، ما دام حلالا ليس عيبا، اي مهنة اي وظيفة تأكل حلالا وتعيش حلالا، تعيش على الكفاف وترضى بما قسم الله لك. متوازن. ثم هو يشعر بالمسؤولية المؤدية الى انطلاقه في العمل. انا مضطر اختم الان، وإن كانت قد بقيت أهم نقطة في الموضوع كله في التربية، أن تصورات المسلم سليمة عن الله وأسمائه وصفاته، عن الدين والحياة والشريعة والناس. إنها الشخصية الوسطية التي استمدت تصوراتها من القرآن. هذه ما سنتوقف معها اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا